إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هدي إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ هذا المجلس بشيء من الأسئلة بالنسبة لكتاب رياض الصالحين. أحمد بحيري، من مؤلفه؟ أبو زكريا دكنيته، ولقبه محي الدين، واسمه يحيى من شرف الدين النووي. طب مذهبه شافعي، مذهبه شافعي، أي نعم. وكتاب رياض الصالحين كتاب لا يستغنى عنه، كتاب لا يستغنى إيه؟ عنه، أي نعم، لا لعالم ولا لطالب علم ولا لرجل إيه؟ عامي، أي نعم. طيب، هل تعرف الكتاب يتكون من كم كتاب؟ أو من كم باب؟ كم؟ 265 باب. 265 ايه؟ باب. 265 باب. طب الامام النووي رحمة الله عليه كان في اي قرن؟ كان في القرن السابع. طيب مات تقريبا عنده كم سنة؟ 45 سنة. تعالى بسم الله، خذ هذا نفعك الله به، هذا كتاب التاج لجامع الاصول، اسأل الله ان ينفعك به. أبدأ مستعينا بالله عز وجل في درس اليوم، وهو اللقاء 26 بعد 100 الأولى، 26 بعد 100 الأولى في شرحنا لكتاب رياض الصالحين، ونبدأ بحديث أبي موسى رضي الله عنه الثابت في الصحيحين: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلوات الله وسلامه عليه. أيها الكرام، أريد أن أقول المؤمن هو من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أركان الإيمان ثلاثة: قول باللسان، وعمل بالأركان، وتصديق بالجنان. قول باللسان، وعمل بالأركان، وتصديق بالجنان. رقم ثلاثة، أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء القدر خيره وشره حلو ومره. رقم أربعة، معتقدنا في الإيمان أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. رقم خمسة، الإيمان عندنا قول وعمل ونية واعتقاد وسنة. قول وعمل ونية واعتقاد وسنة. ورقم سبعة، مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. رقم ثمانية، الإيمان بارك الله فيك بيناه: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء القدر خيره وشره. طيب، رقم تسعة، حتى تأتمر بالأمر وتنتهي بالنهي لابد أن تهيئ إيمانيا، فمن هيئ إيمانيا كان معدا للائتمار بالامر والانتهاء بالنهي. طب واذا امر ولم يكن مهيئا ايمانيا لن ياتم، واذا نهي ولم يكن مهيئا ايمانيا لن ينتهي، ويعرف العلم ولا يطبقه. ولذلك فان الله تعالى قال: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، اللهم لا تجعلنا منه. طيب، المؤمن للمؤمن كالبنيان، انظر إلى هذا البنيان، لبنة على لبنة، يعني طوبة على طوبة، يشد بعضها بعضا. فالمسلم ده، المؤمن ده، إذا أنت لقيته تعمل إيه؟ ها؟ سلم عليه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة، إذا مرض تعمل إيه؟ تعوده. إذا مات تعمل إيه؟ تتبع جنازته. إن مات تتبع إيه؟ جنازته. إن مات تتبع إيه؟ جنازته. طيب، وإن كان في حاجة تعينه قدر استطاعتك، قدر إيه؟ وإذا استنصحك، يعني استنصحك، طلب منك النصيحة، إذا استنصحك تنصحه لله عز وجل، أي نعم. ها، يبقى المؤمن للمؤمن كالبنيان. أما إذا المؤمن لقيته ما سلمت عليه، إذا مرضوا ما عدته، إذا ماتوا ما اتبعت جنازته، إذا استنصحك وما نصحته، إذا عطس وحمد الله وما شمت. أين هذا البنيان؟ هذا بنيان منهار، لا يشد بعضه بعضا. فينبغي أن يكون هناك تعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا إيه؟ على الإثم والعدوان. أين؟ فينبغي أن يكون هناك ترجمة لذلك. فمثلا إحنا حافظين كلام وبنرد على المنابر وعلى كراسي المحاضرات، فالوقت اللي في غزة دولهم كفار مسلمين قالوا إيمان. طيب موقفنا منهم قبيح ولا حسن؟ قبيح جدا. هو القبح نفسه، هو القبح نفسه. لو احتلت أرض من أراضي المسلمين واجب على أهل هذه البلد أن يدفعوا هذا العدو، لم يستطيع أهل غزة، فلا بد لأهل الأردن أن ينضموا إليهم، ما استطاع أهل لبنان، ما استطاع أهل مصر. فالأردن ولبنان ومصر حدود مع فلسطين ومع اليهود، صحيح ولا لا؟ أيوة. طيب مصر والأردن ولبنان لم تكفي، دولة أخرى حتى لو اتسعت الدائرة لتسع جميع دول الإسلام والمسلمين. إذا كان إحنا عندنا 22 دولة عربية مسلمة غير الدول المسلمة كأندونيسيا وماليزيا وبروناي وباكستان ونيجيريا وما كان على شاكلة ذلك من دول الإسلام مثل فولطة العليا والصنغال وكذا، فأين حقوق أهل غزة؟ هي مقدمة ولا معدمة؟ معدمة. معدمة. فإحنا حافظين آيات حافظين أحاديث. طب يا أخي أنت ما انتش ملك ولا أمير ولا رئيس دولة، طيب في إيدك إيه؟ في إيدك الدعاء والمد بالمال ما استطعت إلى ذلك سبيل. أما أن أنت تعيش كده يعني تاكل وتشرب وتنام وتجيب فلوس شهر، حياة البهائم، حياة البهائم، الأكل والشرب والنوم والشغل وتجميع الفلوس حياة البهائم. أي نعم. فلا بد أن تشعر بإخوانك، فإننا نتدارس، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه صلى الله عليه وسلم. يبقى وجوب التعاون بين المؤمنين على البر والتقوى كما أمر الله تعالى في سورة المائدة، وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك المؤمن في حاجة إلى عون أخيه لأنه بهم يقوى، لأنه بهم إيه؟ فمثلا غزة ومثلا اليهود وقف معهم إيه؟ اليهود أمريكا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، أهل الكفر هبوا لمعاونة أهل الكفر، وأهل الإسلام يتفرجون، وأهل الإسلام يتفرجون. ده واقع ولا إحنا بنكذب؟ هذا واقع نحن نعيش فيه، وما من يوم يمر إلا ويموت يقتل 100 واحد من أهل غزة، نسأل الله أن يقبلهم شهداء. وقد وصلوا إلى درجة التجويع فلا يجدون طعاما ولا يجدون شرابا، ونحن نتناول الفطور والغداء والعشاء ولا نقصر في وجبة واحدة، صحيح ولا لا؟ وأفقر الفقراء فينا هياكل خبز وفلافل، صحيح ولا لا؟ هم لا لاقين خبز ولا لاقين فلافل. نسأل الله أن يعينهم وأن يمدهم من عنده، وأن يحرك قلوب ولاة أمور المسلمين لمساندين مساندة فعلية، مساندة فعلية. أيها الكرام، وفي الحديث وجه بياني، فمن أراد المبالغة في الكلام للتأكيد ألحقه بالفعل والوصف بالحركة، يشد بعضه بعضا هذا فعل. أي نعم. وشبك بين أصابعه وأصفر. طيب الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال إيه؟ قال هذا تمثيل يفيد الحظ على معونة المؤمن للمؤمن ونصرته، وأن ذلك أمر متأكد لا بد منه، فإن البناء لا يتم أمره ولا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضا ويقويه، وإن لم يكن ذلك انحلت أجزاؤه وخرب بناؤه. وكذلك المؤمن لا يستقل بأمر دنياه ودينه إلا بمعونة أخيه ومعاضدته ومناصرته، فإن لم يكن ذلك عجز عن القيام بكل مصالحه وعن مقاومة مضاره فحينئذ لا يتم له نظام دنياه ولا دينه ويلحق بالهالكين. النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو الإيه؟ أخو المسلم لا يظلمه. طيب إذا تركنا إخواننا دون إعانة لهم ده ظلم ولا عدل؟ لا يظلم ولا يسلمه، أي لا يسلمه للعدو. سلمناه ولا لا؟ لا ولا يخذله. طب خذلناه ولا لا؟ لأن عدم الخذلان ومده بالدعاء والمال والغذاء والسلاح والجند والرأي العالمي. الرأي العالمي هذا هو الإيه؟ هو عدم الخذلان. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. أيها الكرام، إذا الحديث المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. بعد ذلك الحديث الذي بعد ذلك وعن أبي موسى أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. أحب البقاع إلى الله في الأرض إيه؟ وأبغض البقاع إلى الله في الأرض إيه؟ الأسواق. طيب إذا المسلم مكروه أم حرام؟ حرام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر إيه؟ ولا ضرار. وهذا حديث رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري، وهو من الأحاديث من أحاديث الإيه؟ وهو من القواعد الفقهية الخمسة الكبرى. هو من القواعد الفقهية الخمسة الكبرى. فأنتم تعلمون الأمور بإيه؟ بمقاصدها، وتعلمون أن اليقين لا يزول بإيه؟ بالشك، وتعلمون أن العادة إيه؟ محكمة. العادة إيه؟ العادة محكمة. العادة إيه؟ محكمة. ولا ضرر إيه؟ ولا ضرر. لا ضرر ولا ضرر. قلهم اليقين لا يزول الشك. الشك. العادة المتحكمة. العادة محكمة. لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا، لأن المساجد مكان التجمع. والأسواق مكان التجمع. ومعه نبل فليمسك. ليه؟ حتى لا يؤذي أحد بما في هذا النبل. وكذلك لو معه عصاية يعملها كده بالطول، يعملها بالعرض كده، أو شمسية، لأنه ممكن تخلع عين واحد، ممكن تخلع إيه؟ عين واحد. فإيذاء المسلمين محرم. أنتم تعلمون أن عند الحجر الأسود إيذاء شديد، وأن الفاروق عمر رضي الله عنه قال في البخاري والله يا حجر إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. يبقى دي قضية اتباع ولا ابتداع؟ اتباع. طيب استلام الحجر الأسود أمر مستحب ولا محرم؟ مستحب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال استلام الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطاء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يبعث الحجر يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق. على كل من استلمه إيه؟ أيوة. فقضية إن أنت تدفع إحقاقك ده حق ولا باطل؟ باطل. فإذاء المسلم حرام، واستلام الحجر الأسود مستحب، ولا يجوز أن تصل إلى مستحب بحرام، ولا يجوز أن تصل إلى مستحب بإيه؟ اما لو انت ذهبت تقبل الحجر مش مانع، على الا تدفع احد، فان دفعت فلا باس، لكن انت لا تدفع. هل فهمنا يا اخوان؟ طيب هذا على سبيل المثال. بعض النسوه يدخلنا ليقبلنا الحجر، الله، تعتصر بين الرجال، رجل خلفها بالضبط ورجل امامها وهي بين رجلين كانها معصره، وخمارها ينزل وشعرها يظهر ونحرها يظهر ووجهها يحمر. يبقى فتنة ولا مش فتنة؟ طب احنا جايين نجيب حسنتين ولا نكبب سيئات؟ جايين نجيب حسنة، دي خلتنا نكبب ايه؟ سيئات. هذا امر خطير جدا، وكثير من النسوة يفعلوا ذلك. طب سبب ايه؟ سبب الجهل. سبب ايه؟ الجهل. وأول آية أنزلت في القرآن إيه؟ فنحن أمة إقرأ، فعلينا أن نتعلم يا عباد الله. طيب، يبقى إذن إذا حد مر في المسجد أو في الأسواق، المسجد مكان تجمع والأسواق مكان تجمع، لو كان في إيده نبل فعليه إيه؟ فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه. طب ليه؟ حتى لا يصيب أحد من المسلمين بشيء. النبل هي السهام العربية، والنصال الحديدة التي في رأس السهم. أما الدروس المستفادة من الحديث، شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه على سلامتها، وحرصه على إيه؟ على سلامتها، وحرص الإسلام على أمن المسلم وعدم أذيته ولو بجرح يسير. تجد الغلمان عمره 14 سنة يتمازحون مع بعض بالضرب وبالشد، لو شد قميصه هيقطعه ولا لا؟ طب أبوه ما يقدرش يجيب قميص آخر ويضيع الزرار ويجرحه، إيه هلا بتعمل إيه؟ قال إحنا بنهزر. هذا لعدم التربية، ولأنه جاهل، أولا لم يربى في بيته، ثانيا لأنه جاهل لم يقوم. يبقى إذن ما فيش حاجة اسمها مزاح باليد وما وبالشد والنزع وما كان على شاكلة ذلك. طب إحنا بنسمع ليه؟ ليس عشان نطبق، ليس عشان نطبق. كذلك أيضا إذا انتهى الدرس بعض الشباب يخرج هنا وصوت عالي وكذا، قتل الضوضاء، هذا من الغباء المتحكم. لا، في بيوتات وفي جيران ولا يجوز إذاء الجيران، فإذا قال الجيران أن أهل الدروس العلمية تؤذينا، هذا خطر وضرر. أين ثمرة العلم؟ أين ثمرة العلم؟ فينبغي أن أنكر الأصوات لصوت إيه؟ الحمير. أي نعم، فينبغي أن نتأدب وأن نحافظ على مشاعر الناس وعلى أحاسيس الناس. أي نعم. طيب، إذن بارك الله في عمرك، شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه على سلامتها، حرص الإسلام على أمن المسلم. كذلك أيضا كما قلت لكم قبل ذلك، أن واحد يختبئ وراء الباب كده لأنه عارف أن زميله أما يقول بخ حتى يزميله ينزعج ولا ما ينزعج، إيه اللي أنت بتعمله؟ أربع هزر ممكن يضيع أربع حروف، لو الحروف الهجائية كم حرف؟ 28 حرف. الحروف اللي جايه كم حرف؟ 28 حرف. اي نعم، لو ضيع اربع حروف 28 على 4 فكم؟ فالسبعه، يبقى سبع دي، يبقى ايه؟ لو ضيع 14 حرف نصيه، ويحتاج الى ان يذهب الى استاذ دكتور استشاري في التخاطب على هذه الاحرف تعود اليه، هل خطر على ذلك هذا الموضوع؟ خطر عنده ازاي؟ يقول له بلتك بلتكتين ويقطع له هدومه، خطر عنده ازاي؟ هذا من الجهل بين الغلمان وعدم التربية، صحيح ولا لا؟ أي نعم. كذلك أيضا بلعب الكرة، لعب الكرة جائز ما لم يشغلك عن فرض ولا مستحب، تمام؟ أيوة، واحد جاب هدف، الهدف ده بقول عليه جول، يقول له انت حمار، ده إذاء ولا مش إذاء؟ إذاء إيه؟ إذاء قولي، ده إذاء إيه؟ تفضل، إذاء إيه؟ إذاء قولي، هذا إذاء إيه؟ في إذاء قولي وفي إذاء فعلي، في إذاء قولي في إذاء فعلي، هذا إذاء قولي، هذا إذاء إيه؟ قولي. والمسلم منهي أن يؤذي أخاه إذاء قوليا أو فعليا، صحيح ولا لا؟ طيب، حرص الإسلام على أمن المسلم وعدم أذيته ولو جرح يسير، تعظيما لحرمته وإعلاء لمنزلته. ما هو الوقت واحد ضرب واحد بنية نزيله سنتين، السنتين دول كام يا شيخ محمود؟ يا شيخ محمود اشعلاه، السنة بكام؟ السنة بخمسة من الإبل، السنة بكام؟ دي ما تنساهاش، ما تنساهاش، السنة بخمسة من الإبل. أنت ليك كم سنة يا أستاذ؟ 32 سنة، ما بين ضرس وناب وسنة، 32 في خمسة بكام يا أستاذ؟ ب 160، 32 في خمسة بكام؟ 160، لو أنت مت على بعضك 100 ناقة، لكن لو أنت عايش واحد ضربك بنية نزلك أسنانك 160 ناقة، يبقى أنت غالي ولا لا؟ واحد ضربك في بطنك شلوت، خطوة أنت إزاي؟ أيوة، الطحال خرب، دي فيها 33 ناقة، اسمها الجائفة، اسمها إيه؟ الضرب في البطن او الصدر او الظهر اسمها الجائفة فيها ثلث دية. فايه ثلث دية؟ يبقى تخيل لو واحد درج منية نزلك سنتين دول بعشرة من الابل، الناقة دي بكام؟ 50,000 جنيه، 10 في سنتين ب 100,000 ايه؟ 100,000 جنيه. واحد يقول والله انا مديون، تعالى اديني بنيه. وانت لو خدت بنيه وقعتك سنتين ولا حد يسال عنك، لان مفيش تحكيم شرعي، مفيش اصلا. محدش يسال عنك اصلا. لو مت على بعضك، ولو مت على بعضك هيجيبوا لك 20,000 30,000 بتاع، لكن انت ديتك 4 كيلو وربع ذهب، عيار 24. عيار 24 مش عيار 21. حتى مش 4 جرامات، 4 كيلو وربع ده. أين؟ لكن هذا إذا في تحكيم شريعة بين الناس. الناس ممكن يصلون يصومون، أما يدفعون لا. إلا من رحم رب وعصر. جيبي منكش دعوة بيز. أما أصلي وصوم عاوز أدمت ركعة نصلي متين. لكن موضوع الإرش ده لا. بخل ربي الناس عليه. وشح سكن القلوب إلا من رحم رب وعصر. ما يعرف ان من جاء بالحسنات فله عشر امثالها، ما يعرف ان يضاعف الى 700 ضعف. يعني انت نفقتك في الحج 700، انفقت جنيه ب 700 جنيه، انفقت 1000 جنيه ب 700,000 جنيه في الحج. طب على سبيل المثال، ها؟ فنسال الله ان يرزقنا واياكم الحج والعمره، ولا يحرمنا واياكم اياه. ايها الكرام، ثم ماذا؟ تعليم المسلم ادب المشي في الاسواق وحمل السلاح. السوق له دعاء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويحيي ويموت، بيد الخير كله وعلى كل شيء قدير، تأخذ من حسنة وحرمك من سيئة تأخذ من ضعيف. واحد الحديث ضعيف أقول لك حسنه الألباني، إن كان هناك من أهل العلم من ضعفه فيه، ولكن شيخ الألباني حسنه رحمة الله عليه. ولذلك كان السلف ينزلون خصيصا السوق حتى يلقون السلام ويذكرون الله عز وجل. يقولون ده هتشتري ايه؟ ضربه على بطن وقال يا ابا بطن ما نزلت السوق الا لألقي السلام على الناس. وكان ابن عمر وابو هريرة وهما عالمان من علماء الصحابة رضي الله عنهم، كان يكبران ويكبر الناس تكبيرين في العشر الاول من الحج. ابن عمر وابو هريرة. ابن عمر لو انت طبيب صيدلاني رجل اعمال عمدة رئيس مجلس مدينة، انت لواء، انت رئيس مجلس ادارة، تستطيع تنزل السوق في مكان انت معروف فيه وتكبر كده العشر من الحجة او تقول دعاء السوق؟ تستحي. طيب تستحي تلبس بنطلون مقطع؟ لا. طب تستحي تلبس بنطلون برمودة؟ لا. طب ليه؟ لان الكفار عملوا كده. فلو الكفار عملوا ما نستحيش، ما عملوش نستحي. طب ده من ايه؟ هذا من الجهل رقم واحد، وعلاج الجهل العلم. اثنين، ضعف الايمان وعلاج تقوية الإيمان. ثلاثة، ضعف الشخصية، إنك تابع لهؤلاء السقطة الذين يقدمون عصارة الصديد الذي أنتجه الفكر البشري من ضلال. أما أهل الإيمان من أمثالكم قدوتهم رسول الله، قدوتهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم أيها الكرام، كذلك تعليم المسلم أدب المشي في الأسواق وحمل السلاح، وفي ذلك ضمان سلامة الآخرين وعدم إرهابهم أو تخويفهم. كذلك جواز حمل السلاح في المسجد أو السوق ما لم يترتب على حمله مضرة للمسلمين. أي نعم، يعني في بلاد كثيرة يحملون السلاح، هنا في بلادنا ممنوع. أي نعم. طيب، طبعا عليك أن تطيع ولي الأمر في مثل ذلك ما لم يأمرك بالمعصية. هنا بارك الله فيك الحديث الثالث، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تداعى له سائر الجسد ايه؟ السهر والحمى. يا اخوانا، التراحم والتوادد والتعاطف متقاربة في المعنى، التراحم والتوادد والتعاطف متقاربة في المعنى، لكن بينها فروق لطيفة يعني بسيطة جدا. فالتراحم ايه المراد به؟ أن يرحم المسلمون بعضهم بعضا. أن يرحم المسلمون بعضهم إيه؟ طب لو في مثلا بيوزعوا سكر، سكر النهاردة مثلا 35 جنيه، لو في مكان بيوزعوا 20 جنيه، المسلمون يترحمون؟ أنا أدفعك وأنت تدفعني حتى إزاي؟ أي نعم، وأنا أريد أن أقف أمامك وأنت تريد أن تقف أمامي، يبقى من أجل 15 جنيه. فأين التراحم؟ حتى إزاي؟ الكيلو اللحمة ب 400 جنيه، حتى لو في لحمة بلدي ب 200 جنيه، حتى إزاي؟ هتلقى في فتح أدمغة. فتح أدمغة. صحيح ولا لا؟ أيوه، إلا من رحم ربي وعصر. فبارك الله فيك، التراحم أن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإيمان. طب أنا جاري ما بصليش، واجب أنني أزوره ولا لا؟ طب لو ما زرتوش يبقى أنا رحمته؟ طب ولو زرته وذكرته بالله يبقى رحمته ولا لا؟ أيوه، طب من باب أولى ابني، من باب أولى زوجتي. بارك الله فيك، اليوم العصر كان عندي ناس فجأني شكولي على أحوال أخوه ومرات أخوه وكلام من الكلام ده. أنا قلت له مرات أخوك اللي سرق الدين حتى بتصلي؟ قال لي لا. قلت له بقالها كم سنة مع أخوك؟ قال لي 15 سنة. قلت والله تستاهل، تستاهل، تزعلش مني. قلت واحدة بقالها 15 سنة تتقلب في معصية الله، وما في واحد حن عليه وأخذ بيدها إلى الله، والزوج اللي هو أخوك لم يتفكر إن هو بعد ما يدعوها ويصبر عليها يطلقها. لا يجوز أصلا، لا يجوز، لا يجوز أن يبقي امرأة تاركة صلاة بالكلية معاه. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إزاي أم أولادك؟ ما الأولاد هيقتدوا بيها، صحيح ولا لا؟ أيوة. يبقى أين التراحم؟ أحوال عجيبة جدا. واحد ثاني يقول لك إيه، زوجتي بتروح للصحراء والعرافين. طب وانت فين؟ قال أين قوامتك في البيت؟ أين أمرك بالمعروف؟ أين نهيك عن المنكر؟ قلت لك يا إخواني، نحن في حاجة إلى إعادة بناء بيوتنا مرة أخرى، إعادة بناء بيوتنا مرة أخرى. نسأل الله الهداية لي والعموم المسلمين. يبقى إذن التراحم أن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإيمان، لا بسبب شيء آخر، لا بسبب شيء إيه؟ آخر. ورحم الله من قال يا أخي في الهندي أو في المغربي، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي، إخوة نحن به مؤتلفون، مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلمنا. أنا أخوة، نرحم يرحم بعضنا بعضا بقوة الإيمان لا بشيء آخر، يعني مش عشان هو ابن عم ولا ابن خالي، لا لا لا، بقوة الإيمان يرحم بعضنا بعضا. طيب، وأما التوادد فالمراد به التواصل الجالب للمودة والمحبة، إن أنا أزورك وأنت تزورني، هيحصل محبة ولا لا؟ أيوة، فهذا يجلب المودة والمحبة، خاصة لو كان التزاور فيه هدية. وبعدين لا يكلف الله نفسا إيه؟ كن على قدر سعته، كن على قدر إيه؟ سعته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، تهادوا إيه؟ تحابوا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويكافئ عليها، عليه الصلاة والسلام. وأما التعاطف فالمراد به إعانة بعضهم بعضا، كما يعطف الثوب عليه ليقويه. ثم لو في أي تمزيق نتقدم أمامك قليلا، تقدم قليلا أمامك. لو في ثوب أي تمزيق بإيه؟ بنعمل رفة أو خياطة أو ما كان على شاكلة ذلك. إذن أيها الكرام، هذا هو التراحم والتوادد والتعاطف، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى من عضو. أنت لو سنتك وجعتك جسمك كله وجعان ولا لا؟ رجلك وجعتك، دماغك وجعتك، أي عضو في جسدك يبقى كل جسمك يبقى تعبان. كذلك المسلم إذا حصل له حاجة كيف تشعر بآلامه؟ إذا فرح كيف تفرح بفرحه؟ دي يا أخوانا الإخوة الحقيقية، الإخوة إيه؟ يعني الوقت المهاجرين أما هاجروا من مكة للمدينة، يجي الرجل عبد الرحمن بن عوف الأنصاري يقول له هذا مالي لك نصف، ودولا زوجتان انظر أجمل أيهما أجمل في عينيك أطلقها بعد عدة الجواز. والعرب معروفون بالغيرة، ها؟ لكن انظر إلى هذا. وانظر بقى عبد الرحمن يقول له إيه، يقول له بارك الله لك في مالك وفي أهلك. يبقى الأنصار منهم جناح العطاء، والمهاجرين منهم جناح الزهد والشكر. ها؟ جناح الزهد إيه؟ والشكر. لأنك أنت إذا وجدت أخا لك معه مال عينك تمتد إلى جيبك، تقول يا أخي أمال فين الإسلام بتاعه ده؟ أمال ما بدنيش ليه؟ وأنت يا أخي أين أنت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ازهد في الدنيا إيه؟ يحبك الله، وازهد ما في أيدي الناس إيه؟ يحبك الناس. ها؟ وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ العش ما شئ فإنك إيه؟ ميت، وأحبب من شئ فإنك مفارقه، واعمل ما شئ فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، اسمع، وعزه استغناؤه عن الناس، وعزه استغناؤه عن الناس، عزه استغناؤه عن الناس. فأين أنت؟ أين عزتك؟ أين عفتك وعفافك؟ هذا مهم جدا، بارك الله فيك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هل تحفظ الحديث؟ تحفظه أنت؟ قل. قل مرة أخرى كمان، واحدة واحدة. من أصبح أي نعم، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أي من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم، قد أفلح، وأفلح فعل إيه؟ فعل ماضي. وقد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى، وقنعه الله إيه؟ بما آتى. اسمع اسمع، قال عليه الصلاة والسلام، بقول لأبو هريرة مسك إيده كده قال خذ عني هذه الكلمات الخمسة فتعلمها وعلمها. قال له اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب لأخيك ما تحبه لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، إن كثرة الضحك تميت القلب. ها؟ هذه وصايا نبوية خمسة علمها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في شخص أبي هريرة راوية الإسلام الذي روى 5374 حديثا. إنه عبد الرحمن بن صخر الذي أتى من اليمن فظل 4 سنوات متفرغ لطلب العلم، فكان عريف أهل الصفة رضي الله تعالى عنه. أيها الكرام، إذا اشتكى أي عضو بالجسد كله إيه؟ اشتكي بالسهر والإيه؟ والحمى. زي الحمى إذا جت لا تترك مفصلا من مفاصل الجسد إلا وترهقه، لكن يغفر الله له تعالى بذلك. أيها الكرام، إن الدروس المستفادة من هذا الحديث أن المجتمع الإسلامي وحدة متكاملة في الرحمة والتواصل والتعاون، في الرحمة والتواصل والتعاون. ولذلك فإن هذا تشبيه بديع لأنه يقرب المعاني للفهم ويظهرها في صوت المريان. تعرفين في الغزو في معركة المعارك كانوا 7 أشخاص محتاجين للمية، يعطي الأولين يعطيها للثاني لعله أحوج منه، الثاني يعطيها للثالث لعله أحوج منه، للرابع للخامس، حتى وصل 7 ثم رجع أين فوجد إيه؟ مات. كل إيثار هو تقديم الغير على النفس. إحنا مش وصلناش لدرجة الكرم، وصلناش لدرجة إيه؟ الكرم. أي نعم، نسأل الله أن يهدينا. أيها الكرام، المجتمع الإسلامي وحدة متكاملة في الرحمة والتواصل والتعاون، ولذلك فإن هذا تشبيه بديع لأنه يقرب المعاني للفهم ويظهرها في صورة المرئيات. وينبغي تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضا. سيدنا أبو هريرة حب يختبر واحد فبقول له أنا بحبك في الله وأنت أخوي، واحد بقول له كده، فأبو هريرة على طول حط إيده في جيبه، قال له تعمل إيه؟ قال له آخذ ما في جيبي، قال له لا، قال له سقطت الأخوة التي بيننا، قال له سقطت الأخوة إيه؟ وأبو هريرة من أزهد الناس ولكن أراد أن يختبره. فده مروان بن الحكم كان أمير وأرسل له 100 دينار، عارفين 100 دينار يعني إيه؟ نص كيلو ذهب. ثم أراد أن يمتحنه فقال الرسول اللي أنا أرسلته لك غلطان، أنا بعته لواحد تاني، هذا منا، قال له خذهم من خراجي حينما يخرج لأنهم بمجرد وصولهم قد وزعتهم على المحتاجين. وهذا دل على شيء يدل على ذهن أبي هريرة رضي الله تعالى. ومروان ما يريد من دينار وإنما أراد أن يتعرف أين يذهب هذا المال ويتصدق به رضوان الله تعالى. أيها الكرام، المجتمع الذي يسوده الحب يسوده الأمن. المجتمع الذي مش الحب يعني الحبيبة ودي وبنتي حبيبة وصوا مع بعض في الكورنيش ويعمل له قلب ولاف يو ويعمل له سهم وبتاع، لا، الحب في الله والبغض في الله. إنما تحب فلان لأنه صوام، لأنه قوام، لأنه ذكار، لأنه طلاب للعلم، لأنه مجتهد في الأمر بالمعروف بالمعروف، لا منكر غير منكر. يبقى هذا هو الحب، حب الله عز وجل، حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة، حب العلماء الربانيين، حب أمك وأبوك، حب أهل العلم، أي نعم، محبة إخوانك في الله. المجتمع الذي يسوده الحب يسوده الأمن. أيوة أيها الكرام، الأحاديث التي عشنا معها، حديث أبي موسى في الصحيحين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. والحديث الثاني حديث أبي موسى أيضا في الصحيحين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو يقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين بشيء. الحديث الأخير في هذا اللقاء حديث النعمان بن بشير في الصحيح رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد يشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقاء حضراتكم، فنبدأ دراستنا إن شاء الله لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين حيث قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي في حضرة الأقرع بن حابس. هذا وصلى الله وسلم وبارك على البشير نذيركم. فضل أذن اسمحوا لي أجدد وضوء.